احتمال الانتكاس في عقله او في عقله شيء في عقله خلل، لانه بلاش لا تنظر الى ان الجهه في حق الخالق المرئي، دعنا من هذا. المخلوق الذي يرى اليس في جهه ما؟ هو في جهه ما ويرى، يرى شيئا ما، فلا بد ان يقول بالنسبه للمخلوق، بالنسبه له هو ان يقول المرئي في جهه ما من الجهات، لا بالنسبه لذات المرئي ولكن بالنسبه للراي نفسه. انت ترى شيء، شفت على يمين، شفت امامي، شفت على يساري، شفت فوقي، بالنسبه لك انت رايته امامي، يعني امامي انا، يمكن يكون خلف هنا، رايته فوقي عن الكلام بالنسبه لي انا، اتكلم عن رؤيتي انا، رايت فلان فوقي، يمكن يكون تحت واحد اخر فوقه، ما قلنا يعني بغض النظر عن هذا. فنزلا مجادله نقول دعوا ما يتعلق باثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وانظروا الى حقيقه انتم لما ترون، الستم في جهه؟ الستم ترون شيء؟ هذا الشيء لابد ان يكون في جهه ما منكم، والا انفوا الجهه عنكم وعنه، يعني انفوا النسبه، وهذا شيء غير معقول. العقل لا يتخيل رؤيه ولا يتخيل موجودين الا بنسبه شيء، ان يوجد نسبه بينهما من حيث النسبه المكانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يلهمنا الصواب والرشد في الأمر كله، إنه سميع مجيب.